على المسلم أن يتعلم أذكار الاستسقاء، إذا أقيمت صلاة الاستسقاء يعني طلب السقيا من رب العالمين، اللهم اسقنا اللهم اغثنا، يتعلم هذه الأذكار وهي كثيرة في كتب الأذكار، وعند الاستسقاء يكثر من الدعاء ومن الاستغفار، فيقول الله عز وجل كما في سورة نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. فعند طلب الاستسقاء على المسلمين أن يكثروا من الاستغفار والتوبة والإنابة إلى رب العالمين، لعل الله عز وجل أن يرحمهم وأن يغيثهم، وأن يتعلم أيضا المسلم من باب الأذكار في فصل الشتاء يتعلم أدعية رؤية الريح كما في صحيح مسلم حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال: اللهم أني أسألك خيرها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به. وأدعية أخرى أيضا لرؤية الريح في كتب الأذكار، على المسلم أن يعتني بهذه الأذكار، وقد وردت أذكار خاصة، وهكذا الدعاء عند رؤية السحاب والمطر في فصل الشتاء كما في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى ناشئا في أفق السماء، رأى ناشئا يعني غيما في أفق السماء، ترك العمل وإن كان في صلاة، ثم يقول: اللهم إني أعوذ بك من شرها، وإن مطر اللهم صيبا هنيئا. يقول إذا نزل المطر: اللهم صيبا هنيئا، وفي رواية: اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا. والحديث روى أبو داود وابن ماجة وأحمد قبلهما بسند قوي، والرواية الأخرى: اللهم صيبا نافعا، صحت عند الإمام البخاري في الصحيح 1032 رقم الحديث.